أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين بين الأذان والإقامة؟ لا يرفع الأيدي بين الأذان والإقامة، هذا بدعة، ما ورد هذا، لكن الدعاء مشروع بدون رفع يدين. نعم.